السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فبين يدي استقبال الأسئلة أجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وردت لإخواني وفقهم الله مستعينا بالله عز وجل. السؤال الأول يقول السائل فيه: ماذا أصنع مع ناس ذوي سلطة آذوني إذا لم يصدقها عقل يدمر أسرتي بكاملها؟ لك أن تدعو الله عليهم، فإن الله قال في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي من ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول ويقول فلان ظلمني وفلان ظلمني، ومن صور ذلك الدعاء على من ظلم، والله أعلم. هل يصح أن يعطي الزوج لزوجته بيتا مقابل المقدم والمؤخر والذهب؟ نعم يجوز. يجوز أن يكون الصداق بيتا، أو يكون الصداق سيارة، أو يكون الصداق حديقة، على حسب حال الزوج ويساره، فكل ذلك جائز. الصداق جائز أن يكون نقدا، وجائز أن يكون عينا، وبالله التوفيق. تقول: ما حكم إرضاء المرأة لولدها وهي تصلي مع التستر؟ أما إرضاعها طفلها أثناء صلاتها فلا أعلم له مستندا، بل المستند يمنعه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالآية والحديث يمنعان، والله أعلم، يمنعان من إرضاء المرأة لطفلها أثناء الصلاة، والله أعلم. تقول: هل يجوز أن أذكر الله وأنا أشاهد برنامج ديني على أي قناة إسلامية؟ نعم يجوز أن تذكر الله عز وجل وأنت تشاهد برنامجا دينيا، يجوز أن تذكر الله أثناء ذلك. قل: على وضع الحنة على الأظافر يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. قل: ما مسؤولية التجارة في الملابس الحريم الضيقة من بعضيات وخلافة؟ أقول بالله التوفيق: إذا كانت هذه الملابس الضيقة تلبس داخل البيوت وخارجها جاز الاتجار فيها، أما إن كان أغلب استعمالها في الخارج فالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، لو عدت أدلة في كتاب الله فلا تبعها. ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ اللباس الشرعي للمرأة الجلباب الواسع الفضفاض الذي يغطي الجسم كله بما فيه وجه المرأة وكفي المرأة، وبالله التوفيق، ولا يكون ضيقا، وكذلك لا يكون فاتنا ملفتا للأنظار، ولا يكون شفافا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاك الله، نحن نحبك في الله يا شيخ. والله أحبك الله لدى عمتنا فيه. كان عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال في الزكاة، بالنسبة لأن أنا عندي صيدليتين، صيدلية شغالة وصيدلية مغلقة. فبالنسبة للصيدلية الشغالة بنيجي لما بيحول الحول على الأدوية بنقدر قيمتها في اليوم اللي هيحول الحول، وبنطلع على القيمة، مثلا طلعت 100,000 جنيه بناخد 2.5% في 25,000. فالصيدلية المغلقة دي بتضاف للأصول ولا ما تضافش؟ فيها دواء؟ لا ما فيهاش دواء، مغلقة ما فيهاش أدوية، يعني ما تفتحتش، طرف فقط. ايه؟ أصول ثوابت فقط. ما هو ثوابت رأس مال بس، يعني إنه ما فيهاش أدوية خالص. ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. بالنسبة للسؤال الثاني، إن كنت أنا مأموم في الصلاة ودخلت الصلاة بعد ما فاتت ركعتين. بعد ما سلم الإمام لحق بي أحد الأشخاص عشان أصلي مثلا في صلاة العشاء الركعتين الأخريتين، أجهر بالصلاة ولا أصلي صامت؟ صلي صامتا، إنما لا لا لا يجوز الجهر بالصلاة في ركعتين الأخريتين لو كنت أنا من صلاة الإمام. أنت تبني على صلاتك أنت لا على صلاة مأمومك، صلاتك أنت هاتان ركعتان الأخيرتان من صلاتك، وركعتان الأخيرتان مسنون فيهما الإصرار، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أو تقول السيدة زوجي طلقني ثلاثة تطليقات متفرقات بلفظ صريح، ثم أخذني إلى دار الإفتاء فسأله الشيخ عن نيته فقال زوجي إنه لم يريد أن يطلقها. أقول بالله التوفيق بغض النظر عن ما ذهب وسأل، على كلامك يا أنت أيتها السيدة، إذا كان طلقك ثلاث تطليقات صريحات متفرقات أنت طالق لكل مرة فتكون الآن قد حرمت عليه، ولا يسأل من قال لزوجته أنت طالق صراحة لا يسأل عن نيته، والله أعلم. تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كلمت حضرتك من يومين على قناة الحكمة وقلت لحضرتك أن أنا كنت طالبة أسمعها القرآن، حضرتك السؤال ولا مش متذكره؟ غير متذكر. طيب أنا بقول لحضرتك بس حضرتك بس تديني فرصة أتكلم. يعني أنا دلوقتي في معهد تحفيظ قرآن وأنا ختمت القرآن وامتحنت على عميدة المعهد وديتني يعني إن أنا نجحت في امتحان القرآن والشهادة بتاعتي الجامعية، مش هتطلع إلا بختم من الأزهر. حاول بختم الأزهر إن إحنا نكون دارسين علوم شرعية، إحنا ما إحناش دارسين. حضرتك قلت لي إن ما يجوز إن هم يدوكوا الامتحان في صورة سؤال وجواب وتدخلوا في البيت وترجعوا ده رش وتدليس. بس أنا دلوقتي في نقطة عايزة أوضحها لحضرتك، الشهادة لما تطلع مش هيكتب فيها إن أنا دارس علوم شرعية، هيكتب إن أنا ختم قرآن وأنا فعلا ختم قرآن وأنا بالفعل امتحنت ونجحت. وبعدين دلوقتي أنا لو يعني أنا عايز أعرف أنا أعمل إيه؟ ما أدخلش مثلا امتحان العلوم الشرعية وأسيب الشهادة وكل التعب اللي عملته ده يروح، ولا أعمل إيه بالظبط؟ يعني الوزر عليا ولا عليهم هما؟ ده لو في وزر يعني، علما بإن برضه اللي عايزين ختم الأزهر دول أنا يعني اللي هيحطوا ختم الأزهر أنا معرفش إن كانوا عارفين اللي بيحصل ده ولا ما يعرفوش. وبعدين كمان مش يعني في إجمالا كوني معي الآن، أنت الآن ستأخذين شهادة مكتوب فيها ماذا؟ مكتوب فيها إن أنا ختمة للقرآن بتقدير كذا كذا وإن أنا امتحنت. طيب سؤالي. امتحنت إيه؟ مكتوب إيه؟ مكتوب إن أنا امتحنت على عميدة المعهد امتحان القرآن وإن أنا ختمت قرآن. يعني أصبري علي فقط. خليني من التوالى. هل أنت حقيقة ختمت القرآن وأتقنتيه واختبرتي فيه؟ نعم. إذن خلاص بهذه الطريقة بغض النظر عن اللوث الداخلي، إذا كانت الشهادة مطابقة للحقيقة الحمد لله. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. نعم. بقول لحضرتك تصوير صلاة الجمعة أثناء الصلاة والناس اللي بيصلوا ومسكين الموبايلات ويصوروا الشيخ، ده حلال ولا حرام؟ الناس اللي بيصلوا لا يجوز بحال الأحوال. إذا كان هناك قوم تخصصوا في التصوير كالذين ينقلون صلاة الحرم مثلا، لا يصورون أثناء صلاتهم بل يأتون بأقوال مثلا من أصحاب الأذار الذين سقطت عنهم الجمعة فيصورون. أما أنك أنت تصلي وراء إمام تصوره ويصلي هذا لا يجوز، إن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعدما من ذلك ممنوع، لأن النبي قال من نسر حصل فقد لغى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم حبيبة من المعادي. تفضل يا أختي. لو سمحت انا غضبانه في بيت اهلي بقالي 4 شهور. وبعدين جوزي حلف بابايا حلف طلاق ان جوزي يجي ياخدني وجوزي حلف طلاق ان هو ما يجيش ياخدني، فانا مش عارفه اعمل ايه. فانا كنت عاوزه اروح امبارح، فبابايا قال لي انا لو انت روحتي من غير ما هو يجي ياخدك انت اكون غضبان عليك لغايه يوم الدين، وانا مش عارفه اعمل ايه. طبعا اروح ولا اقول بارك الله فيك، احدهما يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقا، وياتي ياخذك الزوج او يرسلك الوالد، لكن بهذه الطريقه كلاهما متعنت كلاهما متشدد، فتريثي حتى يفهم احدهما لان الله قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اي لا تجعلوا الايمان حائله بينكم وبين فعل الخير. فقول احدهما يكفر عن يمينه وياتي ياخذك، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سيدنا شيخ. تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل على أول حاجة عن العقيقة. نعم. أنا عندي ابن وعايزة أعرف العقيقة بتاعته تبقى إيه، يعني ينفع أذبح مثلا خروف مثلا ولازم حاجتين؟ العقيقة أولا ليست بواجبة، ولكن هي مسنوعة مستحبة، وهي شاتان عن الولد الذكر وشاة عن البنت الأنثى، والشاتان تكونان مكافئتان أي قريبتان من التماثل، تماثلتان تقريبا. هذا واسم الشاة يطلق على الكبش، ويطلق على النعجة، ويطلق على العنز، ويطلق على الجدي، فكل واحد من هذه يطلق عليه شاة، والله أعلم. يعني الخروف الواحد يكفي ولا لازم خروفين؟ السنة الصحيحة شاتان عن الذكر. هناك من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كان يعق عن الولد بشاة واحدة، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، والله أعلم. يا سيدنا الشيخ. نعم. أنا بابا ما بيصليش. أبي أفضل. بابا ما بيصليش ولا بيصوم ولا أي حاجة خالص. وكل ما نيجي نكلمه على الموضوع ده يعني بيتعبنا جامد في الكلام ويزعق ويقول ما حدش هيحاسبني وكده. فأنا بتكلم معاه بأسلوب جامد شوية في الصلاة عشان الصلاة وكده. فده أنا كده عليا وزر ولا ده يعني ولا أعمل معاه إيه؟ لا بحسب الحال. إن كان حاله يتحمل الشدة لله تكلم بهذه الألفاظ، إن كان حاله لا يتحمل الشدة اختار الألفاظ اللينة التي يجعلها الله سببا في هدايته، وأكثر من الدعاء له. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. عندي سؤالين من فضلك. تفضل. الإمام في المسجد في الركعة الرابعة لم يسجد السجدة الثانية، وبعدما انتهى من الصلاة قالوا له الناس إنك نسيت سجدة، فقام فأتى بركعة خامسة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأولى، ويغفر له لجهالته، وإلا فالمشروع في هذه الحال أن يأتي بسجدة ثم يتشاهد ثم يسجد للسهوي وبالله التوفيق. ولكن ما صنعه بجهل لا يبطل صلاته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. أنا عندي ثلاث أسئلة المرجو تجاوبني عليهم. الأول سأل عن نفس القرآن إذا كنت في جنابة أو يعني ما كنت متوضئة هل يجب أن ألبس شيء في يدي أو أقرأ؟ ثاني سؤال هل يجوز قراءة القرآن للميت يعني بالليل أقرأ قرآن وهذا أجر لأم الميت مثلا؟ والسؤال الثالث هل إذا كانت خطبة الجمعة وأنا أتيت للمسجد هل أصلي ركعتين والخطبة يعني والشيخ لا يلقى الخطبة هل يجوز أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمس الجنب من المصحف إلى المسائل المختلف فيها خروجا من الخلاف بسي قفاز أي جوانتي فمسي أخرج من الخلاف. وبعد أن تفسير الخلاف فعلى النحو التالي: يرى الجمهور منع الجنب من مس المصحف من الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، أي الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. خالف في ذلك فريق من أهل الحديث وقلة من الفقهاء فقالوا إن قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون لا يستدل به على منع الجنب من مس المصحف، لأن هذا متعلق باللوح المحفوظ، فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. أجابوا عن الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه ضعيف، وهو كذلك فصاب فيه الإرسال. فهذه حجج كل فريق والله أعلم. أما قراءة القرآن ورعب ثوابه للميت فأمر لم يصنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، بل هذا أوكد، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء رجل اسمه سليك من الغطفاني فجلس والنبي يخطب، فناداه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم هسألك عن سؤالين يا شيخ. تفضلي. دلوقتي احنا عندنا بحر دوت بيشتغلوا فيه السعوديه زي ما انت عارف. دلوقتي البحر ايه ما وبيروحوا ايه بيروحوا بشلاب صغيره يعني كده يروحوا ايه يصطادوا بيها ويرجع البحر ماله. فانا جوزي عفوا قلت البحر ماله؟ البحر مقفول يعني له ايام بتفتحه الحكومه وايام لا. كويس. وهم ايه فتحوا هم قفلوه دلوقتي. ماشي معايا يا شيخ؟ ماشي. وبعدين دلوقتي ايه بيروح يصطادوا بمركبه صغيره كده يعني الاهالي يعني عشان هو رزقهم اللي ربنا ادهولهم وهي مقفوله بيروحوا ايه بيروحوا يصطادوا وانا جوزي بياخد منهم السمك. هل يا شيخ السمك هل يا شيخ الرزق اللي جاي لهم ده حلال ام حرام؟ وسؤال تاني يا شيخ بالله عليك يا شيخ قول كلمه اللي بيقتل البحور عن الأرزائية اللي ما يعرفوش غير هي لقمة العيش اللي في البحر. يعني احنا دلوقتي ثلاث أولاد وأنا يعني بيت مكون من خمس أفراد يا شيخ متغرب لقمة العيش وقولي هي ربنا دعنا لقمته في دي يقتلوا البحر بقالهم يجي أربع شهور يا شيخ وإحنا قاعدين نقل منين يا شيخ والناس الصيادين اللي رزقهم في البحر يا شيخ بالله عليك قول لهم كلمة قول لهم حرام كده ياكلوا منين الناس دي واولادهم ياكلوا منين؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه المسألة علمي بها قليلا، لماذا يغلق البحر هذه المدة؟ فنظرة إلى ميسرة لسؤال أهل الاختصاص عن السبب في هذا، وإن شاء الله نتحرى جميعا الحق وما يرضي الله ونخبر به إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا هسأل حضرتك سؤال، وحضرتك أنا عايزة منتظر من حضرتك الإجابة. نعم. أنا لي ابني هو شقيان يعني، وكان بيشتغل الأول في مكان وبعدين يعني طلع منه فبيتردد عليه. ففي واحد قال له إن أنا يعني شايف لك عروسة وكده، وهو طبعا معاصي يعني في عينيه وكده وظروفه خاصة يعني، عنده ظروف صحية خاصة يعني. فعرفوا ببنت أخوه فاتخطبت وتمت الخطبة فعلا وجبنا شبكة، فطلع إن هي مريضة ذهنيا، بس هم أهلها ما قالولناش يعني، أخوها وأهلها ما قالولناش إن هي مريضة ذهنيا. فأنا من حقي إن أنا أسترد الشبكة اللي أنا خدتها، لأني أقرب الناس ليها ومن أهلها بيقولوا أنتم من حقكم، وإحنا قلنا لهم لو الجوازة دي تمت هتحصل مشاكل، أنتوا لازم تفيدوا الناس دي وتقولوا لهم إن هي معاقة ذهنيا. فرد عليها أخوها عليهم قال لهم إن ده نصيبها وجي أرفضه. فأنا بسأل حضرتك سؤال. عموما فهمت السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا غش أهل الزوجة الزوجة، البنت كان في عقلها شيء يعد في عرف الناس عيبا، فإن الزوجة إذا لم يخبر له أن يسترد ما أعطاها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل أسباب وعلامات رضا الله عز وجل عن عبد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن ظواهر ذلك كما يقول بعض علمائنا أن يكون الشخص موفقا لطاعة الله عز وجل، أن يتجه للطاعة ويكون محبا للطاعة وأمرها يسير عليه، وكذلك يكون محبا لتعلم دينه. فإن النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتوفيق لطاعة الله والتوفيق لمعرفة أحكام الله حتى تمتثل، كل هذه ظواهر خير، وبالله التوفيق. طاعة الله تتمثل في أمور كثيرة، أعظمها توحيده عز وجل وعدم الإشراك به، وكذلك الصلاة على وقتها إلى غير ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرة الشيخ، ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. حضرتك أنا عايزة حضرتك تعمل حلقة تتكلم فيها عن السحر والمس، عشان أنا تعبانة جدا والله يا شيخ. الله المستعان. لكن الآن أنا ظهر لي من قيمة إخواني في هذه القناة، إخواني الأفاضل في هذه القناة يقولون في مجلس بعد هذا المجلس في المس والسحر على هذه القناة، فابتداء تقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وادفني في يديك وامسحي رأسك وجسمك ثلاث مرات، وأكثري من دعاء الله عز وجل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أكثر طاقة. تفضل. تفضل. في واحد اخواته الاثنين فضلته، اخ عنده بنات والاخ الثاني صبيان، هو بيسأل هو لو توفى البنات يورثوا مع الصبيان ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الذي اعلمه في هذه المسألة أن الذكور هم الذين يرثون. وبالله التوفيق. أيضا نظرة إلى ميسرة للاستقصاء الكامل إذا كان هناك مذهب في المسألة أورده إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بعد إذن حضرتك حضرت الشيخ كنت عايز أسأل بس بالنسبة للصلاة الجارية والصلاة السرية لماذا سميت تلك بذلك الاسم ودي بالاسم ده؟ ما سماها النبي عليه الصلاة والسلام إنما سماها من بعد النبي. قالوا جارية لأن النبي كان يجهر فيها بالقراءة وسرية لأن النبي يسر فيها بالقراءة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لك شيخ جزاكم الله خير. الحمد لله وإياكم. ما لا سمحت أنا أشغل سواء أتوبيس في الشركة. نعم. أتوبيس حكومة نعم. وأنا أثناء ماشي مثلا في الشوف ساعات ببقى ماشي فاضي كده في ناس بتركب معايا ماشي وبيديني فلوس وكده. فهل الفلوس دي مثلا حلال أو حرام؟ يعني من خلال شغل يعني. تاني حاجة تاني سؤال مثلا شغال مصر اسكندرية. في ناس مثلا بتديني حاجة مثلا نوصلها له مثلا من مصر اسكندرية وبديني عليها مقابل مثلا هل المقابل ده حرام او حلال بخلاف شغل يعني عدد خفيف اشياء خفيفة او اشياء ثقيلة. الو اقدر اجاب على سؤال الاخ الاول لابد فيه من استئذان مديرك اما الاشياء المحمولة اذا كانت اشياء خفيفة فلا بأس ان كانت ثقيلة تشغل حيزا ومكانا فلا بد فيها من الرجوع الى ادارة الشركة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله انا ليه استفسار عن التجارة في العقارات. نعم. وبالنسبة لمصر عشان هي فيها ازمة شقق وعقارات وكده. نعم. هل التجارة فيها حلال ولا حرام؟ يعني أنت تشتري وتبيع؟ أي نعم. حلال ثم حلال ثم حلال إذا لم يكن هناك ربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بس عايز أجاوب على الست اللي كانت تتكلم عن قفل البحر. أنت من أهل الاختصاص؟ أه. أخبرنا من أنت وما عملك حتى نوثق قولك. ماشي. أنا مهندس زراعي. ما اسمك؟ محمد عبد الله. محمد ابن عبد الله ابن من؟ محمد ابن عبد الله ابن عطية. من أي البلاد يا أخي محمد؟ القاهرة. في أي أشياء تعمل؟ مهندس زراعي. يعني في أي الأماكن تعمل؟ لا شغلي حر. إذا أنت ليس تلاصيق الصلة بأعمال البحار. لا نسيق الصلة لأن احنا درسناها يا فندم. على كل نقبل منك ما ستذكره على أن نتحرى أيضا ممن هم أوثق وألصق صلة. فضل. ماشي يا فندم. فضل. دلوقتي في موسم عندنا اسمه موسم التزاوج. موسم التزاوج. نعم. بيحصل فيه تزاوج. نعم. الأسماك بيحصل بالطيب والبيض بيقعد فترة عبال ما يفقس بيطلع زريعة صغيرة لازم تكبر عشان البحر ده فيه سمك على طول. فلو حصل صيد في الفترة بتاعت التزاوج دي مش هيحصل تزاوج من أساسه هتتقطع الدورة بتاعت الإنتاج حجوات من الأوقات مش هيبقى في سمك في البحر خالص. غير كده إن الصيادين بيصطادوا بشبك ممنوع المفروض الشبك له مساحات معينة عشان يصطاد السمك الكبير ويصير الزراعة الصغيرة عشان تكبر مبيحصلش. بالنسبة لحكاية اللي بتشتكي إن البحر بيقفل 3 أشهر أو 4 أشهر ما هو اللي بيزرع أرض وبيقعد شهرين ثلاثة قبل ما يطلع إنتاج ويبيعه فهم لازم يعمل حسابهم على كده. شكرا. نشكرك جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أبدأ أخي حفظه الله تعالى بعض أسباب المنع ولعلها مقبولة إلى حد ما إلى أن نحصل على مزيد من العلم في هذه المسألة ممن هم وثيقي الصلة بالمسألة. لكن أخي أفاد أن هذا موسم تزاوج بين الأسماك ولا يريدون الإضرار بالثروة السمكية وأشار إلى أن عددا من الصيادين لا تهمه إلا المصلحة الخاصة فيصطاد بشباك ضيقة مما يؤول أمره بعد ذلك إلى تقليل الثروة السمكية. فإن شاء الله نحتاج إلى مزيد واستفادة من التخصص اليسيق. وأشكر أخي محمد ابن عبد الله حفظه الله تعالى على ما أفاد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا عم الشيخ. اتفضل. السؤال الأول. اتفضل. ما حكم عمل المرأة في وجود اختلاط؟ كيف صورة الاختلاط؟ الشغل مثلا في وظيفة زي المستشفى زي مدرسة بيبقى موجود اختلاط في مصر مثلا. موجود. في أنواع اختلاط أشد تحريما من بعض. في الجملة الحكم مكروه يصل إلى التحريم إذا حصلت مفاسد أو كانت هناك خلوة. مثلا رجل اتخذ امرأة سكرتيرة وهي في غرفة واحدة، هذا محرم. يحرم اتخاذ سكرتيرة يخلو بها الرجل، هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان. أما إذا كان مكتب متسع والنسوة في جانب ورجال في جانب فهذا مكروه، لا يصل أمره إلى التحريم القطعي وإن كان مكروها. أيضا هنا قيد، إذا حصل مع هذا المكروه ما يجب الفاحشة أو كانت هناك أسباب تؤدي إليها، حينئذ ينتقل الأمر من الكراهية إلى التحريم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. اتفضلي. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ جزء الكاحل كل شيء وبيصلي كويس وكل حاجة، بيصلي كل حاجة، بس يعني نهت يعني الاهتمام بالبيت يعني وكده، ودائما الخلوة وعضرة حكاية الفلوس وهذا من اهتمام بالبيت يعني ويهتم بالبيت يعني. هو أنا دخلت على الفلوس اللي معاه بيديهولي، بس ما فيش اهتمام وحبس وكده يعني من ناحية خلاص. فهم السؤال. الأخت زادها الله حياء، أشارت إشارة طيبة كللت بالحياء، فلعل الزوج ولعل الأزواج يعقلون. ومثل هذا صدر من زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رجلا عابدا، رجلا عابدا، فكان يقوم الليل ويصوم النهار. فزوجه أبوه عمرو بن العاص بامرأة، فكان يتعاهد ابنه ويسأل عن أحواله، كان يسأل عن أحوال ولده. فكان يسأل ابنته زوجته زوجة ابنه: كيف حال ابني عبد الله معكم؟ فتقول: عبد الله رجل صالح، رجل عابد، يصوم النهار ويقوم الليل. وبعد تكرار هذا القول تفطن عمرو بن العاص إلى صنيع ولده أنه يهجر زوجته أو أنه لا يؤدي لزوجته حقها، فذهب وشكاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، قم ونام وصم وافطر. وذكر الحديث وفيه: إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا الحديث. ونحوه أن سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك المقولة صدق سلمان صدق سلمان. فالزوجة لها حق، حق في مراعاة أحوالها وحق في إعفافها وقضاء حوائجها قدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا متجوزة من حوالي 13 سنة. نعم. وحصلت مشاكل وخلافات كثيرة قوي بيني وبين زوجي. نعم. والمشاكل دي يعني كتير قوي وكلها بتخص السمعة والشرف وكده. وبعدين أنا يعني اصطلحنا وهو جه رضاني واصطلحنا ومفيش أي مشكلة، بس أنا مش عارفة أكمل معاه، فهو بيحاول يصالحني وبيراضيني والحمد لله رجعنا عشنا مع بعض تاني في البيت، بس أنا بقول له يعني موضوع المعاشرة الزوجية أنا مش قادرة عليها ومش قادرة أرجع طبيعية زي الأول، يعني محتاجة وقت أو محتاجة أتعالج نفسيا شوية. فهو مش بيقول لي لا أنت كده حرام عليك وناشز، فهو مقتدر ماليا وحالته ميسورة. فقلت له طيب انا مسامحك في ان انت تتزوج ومش عايزه منك اكتر من ان انا اقعد معاك اربي الولاد او اقعد في اي مكان تاني انت تختار اربي ولادي، وتتزوج اللي هو حالته الماديه ميسره يقدر يتجوز، يقدر يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. فهو بيرفض دوت وبيقول لي لا وبرضك انت كده حرام عليكي، فانا عايزه اعرف انا كده عليا ذنب ولا لا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا وبعد. فان كنت تطيقي وامتنعتي فأنت آثمة بل مرتكبة لكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا كنت لا تطيقي ولا تتحملي فلست بآثمة، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بل انه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ونشكر لك جزاك الله خيرا حرصك على اعفافه وحمله على الزواج حتى لا يقع في المحرم، لكن جزاه الله خيرا لعله من فرط محبته لك يطلب الذي يطلبه، ولكن التفصيل ما ذكر وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. تقول معي أو معنا بعض الأسئلة أخواني يريدون الإجابة عليها. تقول ابن خالة أمي راضع مع خالتي الصغيرة تعني من الجدة، يقول أرضعت جدتي كثيرا ولكن ليس متأكدين كم مرة أرضعته. إذا كانوا يقولون أرضعته الجدة كثيرا، كلمة كثيرا تربو على الخمس أو تربو على ثلاث على كل، كلمة كثيرا يسأل قائلها هل كثيرا هذه زادت عن خمس؟ فإن كان كذلك فيكون شبه إطباق على أنه خال لك من الرضاعة، لأنه رضع من جدتك التي أمك، فيكون محرما وبالله التوفيق. قلنا حكم صلاة من تجد سائلا بعد الصلاة تشك في أنه مزي ولا تعيد وهي حامل، ولا تتوضأ من ريح القبل وتعاني من الشك في نقض الوضوء. إذا كانت تصلي وخرج منها سائل ولم تكن تفكر في ما تفكر فيه النساء تجاه الرجال، فهذا السائل وخاصة وهي حامل لا يكون مذيا، لا يكون مذيا، إنما رطوبة فرج المرأة. والعلماء متنازعون فيها، أختار من قولهم القول القائل بأنها لا تنقض الوضوء وبالله التوفيق. أما الوضوء من ريح القبل ففيه الوجهان للعلماء وليس فيه نص صريح في ريح القبل، الريح التي تخرج من قبل المرأة ليس فيها نص صريح. فالبعض قاس على الريح الخارجة من الدبر وقال ينقض الوضوء، والبعض قال نحتاج إلى نص خاص. فإذا أخذت بأي رأيين فلا وجه، وبالله التوفيق. أما كونها تعاني من الشك في نقض الوضوء فلتستعذ بالله من ذلك، ولا تنصرف من صلاتها ولا ينقض وضوءها حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وبالله التوفيق. تقول أو يقول أبي مقصر لكنه طيب، وأنا أخاف عليه وأدعو الله له، ما الذي علي فعله حتى يكون ذلك في ميزان حسناته؟ ذكريه بالله، ولك أن تتصدقي عنه، لك أن تتصدقي عنه وأن تكفري عنه الأيمان التي فعلها، وأن تعتمري عنه، والله أعلم. تقول كتبت عقدا لشراء بيت ودفعت 20,000 جنيه وعجزت عن دفع الباقي، والطرف الثاني رافض يرجع المبلغ، هل المبلغ من حقه؟ على حسب بنود العقد، إن كانت بنود العقد تقضي أنه من حقه أصبح من حقه، إذا كانت بنود العقد فيها أمور أخرى فبحسبها، والله أعلم. تقول إن زوجها زنى مع فتاة ثم تزوج بها، فاعترفت لي بما تقول إن زوجها زنى مع فتاة ثم تزوج بها فاعترفت لي بما حدث، هل أكون محرمة علي؟ هل تكون محرمة علي؟ السؤال غير مفهوم. لكن عموما إذا زنى رجل بامرأة وتزوجها بعد فالزواج صحيح. قد ورد أن عمر أو في زمن عمر رجل تزوج امرأة لها ولد من غيره وعفوا لها بنت من غيره وله ولد من غيرها، يعني الرجل كان متزوج بامرأة من قبل والزوجة التي تزوجها كانت متزوجة برجل من قبل، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، والله أعلم. قول منذ أكثر من 20 سنة كنت أرضى ابني في رمضان وكنت مفطرا وجمعني الزوج في نهار رمضان، فما الحكم؟ الحكم أن الزوجة ملزم بكفارة الجماع في رمضان، صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما أنت فلا شيء عليك لأنك كنت مفطرة لعلة الإرضاع، ولا شيء عليك آنذاك، والله أعلم. تقول كلما حدثت مشكلة بيني وبين زوجي يقول والله سأطلقك، ما الحكم؟ هل هو طلاق؟ هذا ليس بطلاق، ولكن إن كان عقد اليمين، إن كان عقد اليمين فيكفر كفارة يمين، والله أعلم. عياذا بالله. يقول ما حكم رجل فعل الفاحشة مع امرأة متزوجة في نهار رمضان؟ هذا مرتكب لعدة كبائر، الكبيرة الأولى كبيرة الزنا والعياذ بالله، ثانيا كبيرة الفطر في رمضان فعليه لكبيرة الفطر في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وعليه كبيرة الزنا التي ارتكبها الحد الشرعي، ولكن لكونه ليس في هذه البلاد أحد يقيم الحد في مصر فيعمل عملا صريحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. يقول لا أستطيع صيام أيام التشريق الثلاث من كل شهر بسبب الحيض، هل يجوز صيام أي ثلاثة أيام تلك النية؟ السؤال أظنه في خلل، لأن الأخت أو الأخ الأخت نعم لأنها حائض تقول أيام التشريق، تطلق أيام التشريق فيما أفهم على الأيام البيض الثلاث، ثاني عشر أو عفوا ثالث عشر رابع عشر خامس عشر، هذه الأيام البيض ليست أيام التشريق. أما أيام التشريق الثلاث من ذي الحجة يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. لكن عود لإجابة سؤالها، الذي لا يستطيع والتي لا تستطيع أن تصوم الأيام البيض الثلاث، هل يجوز لها أن تستبدلها بأيام أخر؟ أقول نعم، لأن النبي أوصى ثلاثة من الصحابة أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر كلا في حديث مستقل يقول أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي عامة، وهذه الأحاديث ثوابت صحاح. ولله التوفيق. قل هل توجد بنوك إسلامية في مصر؟ أنا لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر، وإن كان بعض إخواني يخالفوني في ذلك، لكن هذا علمي وهذا هذا علمي، والله أعلم لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر. ونحن في بلدة فيها مسجد واحد وفيه قبور أنصلي فيه؟ البلدة هي قبرص، إذا كانت الجماعات ستضيع وليس هناك إلا هذا المسجد الذي به قبر، إما أن تصلي وإما أن تضيع الجماعة، فقول هذه حالة اضطرار، صلي مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال صلى عند الكعبة إذ كان حولها 360 صنما. أما إن وجدت مساجد أخرى ليس فيها قبور تذهب إليها، وبالله التوفيق. هل يجوز للمرأة أن تقود سيارة؟ أصل قيادتها للسيارة ليس بممنوع، ولكن الملابسات المحيطة بقيادة السيارة التي تعطينا الحكم على هذه المسألة. إن كانت المرأة مخيرة أو كانت المرأة بين أمرين، إما أن تركب مواصلات زحامها شديد تحتك فيها برجال يحيط بها رجال كما يحدث في المواصلات العامة في كثير من البلاد، وهذا يحدث فتنة عظيمة، إذ الالتصاق يكون بين الرجال والنساء فقيادتها للمرأة آنذاك أولى وأسلم من احتكاكات الرجال، ولكن لا تسافر مسافة سفر إلا وما محرمها. أما إذا كانت البلاد آمنة مطمئنة فإن قيادة السيارات عنها ستجر إلى فساد نحن في غنى عنه، وبالله التوفيق. قل دهست رجلا بالسيارة، هل يجوز صيام شعبان ورمضان كفارة لذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، رمضان ليس بداخل في الشهور التي تصام ككفارة لأنه فرض أصلا، ولكن إن صمت شعبان فوت رمضان لأنك ستصومه لكونه فرض، وفوت أيضا يوم العيد الأول وبعد ذلك ابدأ صيامك من الثاني من شوال إلى واحد من ذي القعدة، والله أعلم. يقول أو تقول: دعوت على ابني وأخاف أن تستجاب الدعوة، اسأل الله أن لا يستجيب. فالتراجع عن الدعاء له عدة أدلة، من هذه الأدلة على جواز التراجع عن الدعاء الذي دعا به الشخص على نفسه أو على غيره ما يلي: أولا، دعا نوح عليه السلام فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فهذا تراجع عن الدعاء. وكذلك استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فهذا تراجع عن الدعاء. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم دعوت عليه سببته لعنته فاجعل ذلك كفارة له ورحمة، أو كما قال، هذا أيضا تراجع عن الدعاء. إذا دعوت على ابنك قل: يا رب قد دعوت على ابني، يا رب أنا عفوت عنه، يا رب اصرف عنه السوء المكروه، يا رب اهده. وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، ورحيم وكريم وحليم سبحانه وتعالى. يقول: سأتزوج قريبا، استغفر الله، يسأل عن إتيان الزوجة من الدبر، هذه كبيرة، إتيان الرجل أهله في الدبر كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قل: هل يجوز استخدام إحدى وسائل منع الحمل، اللولب، حتى انتهاء الرضاعة؟ يجوز إذا لم تكن الوسيلة مضرة، والله أعلم. هل يجوز أن أتصدق من مال زوجي بدون أن يعرف؟ إذا كانت صدقة خفيفة لا بأس، أما إذا كانت صدقة تجحف بالميزانية وبالراتب فلا. أما الصدقة الخفيفة وجوازها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. فمن قوله غير مفسدة استفدنا أن الصدقة تكون يسيرة، والله أعلم. هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تقص أظافرها وأن تدهن شعرها؟ قولوا بالله التوفيق. أما عن قص الأظافر في المرأة المعتدة فلا بأس به، لا بأس بأن تقص المرأة المعتدة أظافرها، بل يكره لها أن تتركها فوق الأربعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لقص الأظافر ونصف الإبط 40. هذا أما عن دون شعرها، إذا كانت ستدهن شعرها بشيء فيه طيب هذا حرام وممنوع، أما إذا كانت تدهن شعرها بشيء ليس فيه طيب فلا رأس بذلك، والله أعلم، ما لم يكن زينة والله أعلم. قل: سيارتي تعرضت لحادث أثناء سير، وإصلاحها فإصلاحها على من؟ هل يجوز رفع دعوى قضائية ضد التأمين؟ إصلاحها افترض أنه على المخطئ، إذا كان سائق أخطأ عليك فتحمل نفقة إصلاحها، وإن كانت شركات التأمين دخلت معه كمتضامنة فتلزم بما يلزم هو، ويجوز لك أن ترفع قضية عليهما حينئذ إذا كان هما أو إذا كان هو المخطئ. أما إذا كنت أنت المخطئ فأنت الغارم والله أعلم. تقول إنها فتاة تحكي مع شاب تعمل كل محرم على الهاتف، هل هي والعياذ بالله زنية؟ قل الزنا درجات، والنبي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنا النظر، اليد تزني وزنا البطش، الرجل تزني وزنا الخطوة، اللسان يزني وزنا الكلام الحديث. فالزنا مراتب وفاعلة ذلك آثمة وهو كذلك أثيم، فاتق الله وليتق الله، فنقمة الله تحل بالمستترين بحدود الله، وعذاب الله يتأتى بسبب الذنوب والمعاصي وما تفعليه معه، كلاكما أثيم ومذنب وظالم، وبالله التوفيق. قل ما حكم أكل دجاج مخدر بسيئة ومذبوح آليا والعمال مسلمون؟ أما أكل الدجاج المخدر فليس عندي فيه نص، إلا أن النبي قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، فإذا كان الدم ينهر أثناء الذبح والتسمية كائنة على الذبح فلا بأس. أما إذا كان الدم لا ينهر، إذا كان الدم لا ينهر، إذا كان ليس هناك دم وليست هناك تسمية فلا، وبالله تعالى التوفيق. هذا وقد أشار إخواني وفقهم الله لكل خير إلى وقت انقضاء الدرس، فأقول بالله تعالى التوفيق بين يدي الانتهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها جميعا والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أقول بالله تعالى التوفيق، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني المسلمين والمسلمات بأن نتجه جميعا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ننظر ماذا يريد منا ربنا وماذا يريد منا نبينا، فنسمع ونطيع ونمتثل. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نرطب الألسن بذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان، وبذكر الله ترطب الأفواه، وبذكر الله تخنص الشياطين ونتحصن منها في حصن حصين، وبذكر الله تبارك وتعالى أيضا تعلو درجاتنا، تتنزل علينا الملائكة بذكر الله يذكرنا ربنا. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا ننسى جميعا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما. ولا ننسى الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، بتدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم، به تنور الصحائف يوم نلقى ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك،